صلوا صلوا على المصطفى ما نعيشوا نصافى. صلوا صلوا على المصطفى ما نعيشوا نصافى. عجل نحو المدينة الله وزور طه نبينا. عجل عجل نحو المدينة وزور طه نبينا. عجل عجل نحو المدينة الله وزور طه نبينا. عجل عجل نحو المدينة وزور طه نبينا. الله فهو المشفع فينا. الله كل عسر ينحل. صلوا على المصطفى ما نعيشنا صافى. صلوا صلوا على المصطفى ما نعيشنا صافى. كلا يا بارد جبنا الخديوي وارتحينا قصدنا تراج جدي وارتحينا. دي دي دي يا يا يا يا يا الله الله الله الله. سوا سوا الله اذكر الله اذكر الله الله الله الله الله. قال يا بيا ارتحينا. قال يا با يا حادي المراجب انحي بنا تنزور البيت ونكمل العتاية. يا غالي يا غالي عجل نحو المدينة الله لنزور طه نبينا. عجل عجل نحو المدينة وزور طه